هي المباحث الأولى فيها شيء من هنا، لكن طالب العلم إذا تعمل. اللهم صل وسلم على رسول الله. في استفهامات حول الموضوع أو شيء؟ سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم يا شيخ. رب البيت، رب البيت، أي رب الكعبة، رب البيت. فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم، أي يقول رب البيت مقيد، مقيدة ربوبيته، يعني أنه صاحبه، أي نعم مالكه. لكن الرب على الإطلاق بالألف واللام لا تطلق إلا على رب العالمين، أي نعم. وإياك. ها؟ إيه ما أعرف في دليل، لكن الأمر سهل، أقول الأمر سهل يعني، لكن لا أعرف دليلا على شرعيته. نعم لا أعرف دليلا على شرعيته. نعم. ها؟ إيه إذا كان إيش؟ وش يقول الخلق؟ الخلق لابد من نفوذ القدرة، ولا بد من العلم المسبق، ولا بد من الكتابة، التخطيط. حتى المهندس لما يبني عمارة لابد يجعل لها يعني تخطيط، ثم يكون على علم، ثم يكون لديه قدرة أن ينفذ هذا العلم، أي نعم، وإرادة. فالتقدير أو القدر مكون من أربع مراتب: العلم والكتابة وعموم المشيئة ونفوذ القدرة. أي نعم. في إشكال عنه؟ خلص. أي نعم. لأن القدر هو قدرة الرب تعالى، والله عز وجل علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، سبحانه وتعالى، وعلى كل شيء قدير. وما من كائن إلا بإرادته، لا يكون شيء بغير مشيئته، سبحانه. وعليكم السلام. سجدات سجود السهو، أي صلاة السنة، أي السنة يسن لها، والواجب يجب له سجود السهو. إذا سهى في الواجب يجب عن سجود السهو، وإذا سهى في السنة يسن. والصلاة إذا لم يقم صلى ونسي ما يقوم. الإقامة مستقلة عن الصلاة، تصح الصلاة، لكن ترك واجبا إذا كان سهوا. إيه نعم.